ملخص كتاب الحكمة الضائعة: الإبداع والاضطراب النفسي والمجتمع من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الستار إبراهيم. ما زلنا نقرأ في سير المشاهير من المبدعين والعباقرة في مختلف المجالات ما اعترض حياتهم من مس الجنون والأمراض النفسية والاضطرابات الوجدانية والسلوكية. فقد حكى العقاد معاناته النفسية التي مر بها خلال شبابه، وروى أنيس منصور محاولة انتحاره، وعانى الشاعر عبد الرحمن شكري الاضطرابات الوجدانية حتى رمي بالجنون، وقضت مي زيادة حياتها الأخيرة في مشفى العصفورية للأمراض النفسية. وخارج حدود الوطن العربي الأمر أوضح، فقد كان سلوك كلينتون تجسيداً لمرض انفصام الشخصية، وضرب الاكتئاب والاضطراب النفسي عدداً من مشاهير الأدب والسياسة أمثال إبراهام لينكولن وتشرشل وثيودور روزفلت وكافكا وفان جوخ. وختم نيتشي حياته بالجنون، كما أنهت فيرجينيا وولف حياتها بالانتحار. فهل هناك صلة حقيقية بين الإبداع والمرض النفسي؟ أم أن الإبداع نفسه هو شكل من أشكال الجنون كما يزعم بعض أتباع المدرسة الفرويدية؟ أم ربما لكاتبنا رأي آخر يدحض كل هذا بناء على براهين علمية ودراسات مثبتة؟ أولاً، أشكال الأمراض النفسية. لما كان يصعب توصيف سمات محددة للسواء النفسي؟ يعمد العلماء إلى تحديد الأعراض والظروف التي يمكن بها الحكم بعدم السواء، ويمكن تقسيم الأمراض النفسية إلى 5 فئات: 1- أمراض ذهانية عقلية. 2- أمراض عصابية انفعالية. 3- اضطرابات في الشخصية. 4- اضطرابات عضوية ذات منشأ نفسي. 5- اضطرابات نفسية ذات أسباب عضوية. وتشمل الأمراض العصابية أمراض القلق والمخاوف المرضية، الفوبيا، والاكتئاب والهستيريا والوساوس القهرية. ويعد القلق أكثرها شيوعاً ويصاحب كل الأمراض النفسية الأخرى، وهو انفعال شديد يسيطر على الشخص ويجعله عاجزاً عن المقاومة والتكيف الاجتماعي. وتنتج عن هذا الشعور أفكار متطرفة تتجه غالباً لنقد الذات والمبالغة وطلب الكمال، ثم سلوكيات شاذة وتغيرات عضوية. أما الفوبيا فهو نوع خاص من القلق، لأنه يرتبط بأشياء محددة كالأماكن المرتفعة ومواجهة الآخرين وجثث الموتى ومنظر الدماء. أما الاكتئاب فهو تعبير مبالغ وطويل المدى عن الحزن والضياع، مصحوبا بالقلق واليأس والشعور بالذنب ونقد الذات والخوف من المستقبل والأرق وتغير الشهية. وتعد الهستيريا ادعاء مرضيا غير مبرر رغم تأكد السلامة العضوية، ومنها الصمم الهستيري والعمى الهستيري وفقدان الذاكرة والتشنج، وتمثل تجنباً لمشكلة معينة يترقبها المريض. وتشترك كل هذه الأمراض في التأثير السلبي على الفاعلية الاجتماعية والحياة المهنية. وفي كل الأمراض العصابية يكون المريض واعياً بمشكلته، وربما يطلب العلاج بنفسه، بخلاف الأمراض الذهانية والتي يعد الفصام أو الشيزوفرينيا أهمها، ويتسم بهلاوس سمعية وبصرية وفقدان التواصل بالعالم الخارجي مقابل عالم متوهم في عقل المريض، ويكون له معتقدات خاطئة مثل الاعتقاد بالعظمة، البارانويا، أو الاضطهاد، وأحياناً يكونان متلازمين بشكل محير. وهناك طائفة من الأمراض يتعسر تصنيفها ضمن إحدى المجموعتين السابقتين، وهي ما تسمى باضطرابات الشخصية كالنرجسية، إذ يفقد الشخص التعاطف مع الآخرين ويبالغ في تضخيم ذاته وتعظيم قيمة ما يفعل، واضطرابات التجنب أو الشخصية الانسحابية التي تعزل نفسها تماماً عن النشاطات الاجتماعية وترفض الدخول في أي علاقة جديدة، والشخصية التي تعتقد أنها مضطهدة من الآخرين وتميل إلى الحساسية والشك في نياتهم، وتقابلها الشخصية السيكوباتية التي تتصف بالاندفاع والعدوانية وضعف الشعور بآلام الآخرين ومشاعرهم. ثانياً، قياس الإبداع. بيّنت الدراسات السيكولوجية الحديثة أن كل عبقري مبدع، وليس كل مبدع عبقرياً، لأنه لا بد للعبقرية من إنتاج أدبي معترف به، وللمبدعين خصائص منها أنهم أعلى إحساساً بوجود مشكلة وأكثر وعياً للأخطاء، ولديهم فرصة أكبر لخوض غمارها وابتكار الحلول بما عندهم من قدرة عالية على توليد الأفكار وتقويمها وتطويرها ووضع صياغات واضحة لها، كما يتسمون بالمرونة العقلية ومقاومة الجمود والتصلب، وهي الركيزة المهمة في الإبداع. ومن سماتهم أيضاً القدرة على التركيز على شيء واحد ومقاومة التشتتات، وبذل جهد طويل المدى في الهدف الواحد والدافعية للإنجاز والعمل والرغبة في اقتحام المجهول والأخطار ومواجهة التحديات والصعوبات. أما عن القياس النفسي للإبداع، فقد بدأ على يد جيلفرد خلال الحرب العالمية الثانية لاكتشاف الجنود ذوي القدرات الإبداعية، وتلاه والش وتورانس، ثم اتسعت المقاييس وصارت أكثر تخصصاً حتى وضعت مقاييس للإبداع في مجالات نوعية كالعلم والتكنولوجيا والتمثيل والأدب، وتتنوع المقاييس بين لفظية وشكلية، مثل طلب اقتراح النتائج البعيدة المتوقعة التي قد تحدث لموقع غير اعتيادي، أو وضع اسم واحد لمجموعة من الأشياء المختلفة عن بعضها، أو اختيار تكميل الأشياء أو تأليف قصة أو خبر من مجموعة الأشكال والخطوط، وكلها اختبارات فردية تميل إلى إثارة الخيال وإطلاق الطاقة الإبداعية، ويحصل الأغلبية من الناس على درجات متوسطة، أما الدرجات المرتفعة فهي نصيب المبدعين. ويتساءل بعض الناس لماذا ينبغي وضع مقاييس للإبداع ما دام يمكن اللجوء إلى رأي النقاد؟ تكمن الإجابة عن هذا السؤال بأن أحكام النقاد تتعلق عادة بإنتاج محدد وظاهر، لكن الاختبارات تركز اهتمامها على النشاط العقلي والإبداعي ذاته، لذا تكشف عن الإمكان الداخلي والاستعداد النفسي بخاصة في حالة صغار السن، كما أنه يمكن معرفة مدى فاعلية وكفاءة هذه الاختبارات وصدق نتائجها بمقارنتها بآراء الخبراء والنقاد. وقد كانت للمعايير التي وضعتها شركة مايكروسوفت في اختيار موظفيها أثر كبير في نبوغ بيل غيتس وظهور عبقريته. ثالثاً، الإبداع والمرض النفسي. شاع إلصاق المرض العقلي بالعبقرية عند كثير من الفلاسفة والمفكرين في القرنين 17 و18، فجعل لامارتين العبقرية نوعاً من المرض، واتهم بيرتون الشعراء بالجنون. وقال لامبروسو في كتابه العبقرية والجنون إن العبقرية مرض ذهاني، ويعد فرويد من أوائل من روج لفكرة أن القلق والمرض النفسي يوجهان عمل المبدع، وأن الأمراض العصابية والإبداع كلاهما ناشئ من الصراع مع المحفزات البيولوجية، وأن الشخص يتخذ الإبداع بديلاً عن إشباع غرائزه الأساسية. وربما ترجع جذور هذا الأمر إلى الاعتقاد اليوناني القائل إن الشاعر والفنان تحركهما قوة شيطانية، لكن الدراسات الحديثة تدحض هذا الرأي من خلال القياس السيكومتري للإبداع وبيان الصلة بين درجة الإبداع والاتزان النفسي، أو من خلال تتبع سير المبدعين والوقوف على ظروف التقلبات النفسية في حياتهم وعلاقتها بعملياتهم الإبداعية. ويرى سيلفانو أرييتي المحلل النفسي أن المبدع والفصامي يتشابهان في الهروب من الواقع، لكن الفرق أن المبدع يسعى للتغيير وجعل العالم أكثر جمالاً وأمناً وليس أسيرا للضلالات كمرضى الفصام. وأوضح في كتابه الإبداع تلك التوليفة السحرية أن ما يصيب المبدعين أحيانا من اضطرابات مزاجية تمثل عائقا لهم، في حين أن منتجاتهم الإبداعية تم معظمها خلال أطوار حياتهم الأصح نفسيا وجسديا. وتؤيد المقاييس الحديثة هذا الرأي، فقد وجد أن المبدعين تسود فيهم روح التجديد والمرونة الذهنية مقابل ضيق الأفق والجمود في المرضى النفسيين بل والأشخاص العاديين. وعندما طبق على بعض المبدعين مقياس مينيسوتا متعدد الأوجه المستعمل في تشخيص حالات الاكتئاب والفصام وانحرافات الشخصية وغيرها، جاءت النتائج سلبية. وأجرى الطبيب النفسي الإنجليزي بوست دراسة على عينة كبيرة من سير المشاهير في فروع إبداعية متنوعة لبحث الصلة بين الإبداع والمرض النفسي، فأسفرت نتائجه عن أن القلق شاع أكثر في السياسيين، في حين بلغ الاكتئاب أعلى نسبة في أوساط الأدباء والفنانين، لكن على فترات قصيرة ومصاحب غالبا للإدمان الكحولي، ونسبة الانتحار لم تزد على 1.07%، أي أقل من متوسط نسبة الانتحار في الدول الأوروبية. إذن فالاضطرابات النفسية شاعت في فئات محددة وارتبطت بموضوعات تعبر عن الذاتية والمشاعر وتثير بطبيعتها الضغوط الانفعالية. رابعاً، الإبداع وضغوط الحياة. يعد الضغط النفسي نتيجة لتغيير خارجي أو داخلي ينشأ عنه استجابة انفعالية حادة، وكثير من الناس يخلط بينه وبين القلق المرضي. والضغوط النفسية لا تعد مجرد أحداث عادية تحفز للإنجاز والعمل ومقبولة صحياً ما دامت في حدودها المعهودة، وعلى الإنسان التكيف معها لا مقاومتها. فالضغط وقود الحماس، ولكنه وإن لم يكن مرضاً فهو يحفز للإصابة بكثير من الأمراض النفسية والعضوية معاً. فالمبدعون معرضون للضغط من مصادر متنوعة أكثر من غيرهم بسبب ما يتحملونه من أعباء المسؤولية والشهرة، وما يواجهونه أحياناً من الرفض الاجتماعي والنقد وصراع الأدوار والأحقاد. والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد أصيب بريتراند راسل باضطرابات نفسية بسبب أحداث مريرة ألمت به خلال حقبة من حياته تعرض فيها للهجوم اللاذع بسبب زيجاته المتعددة وتوتر العلاقة مع أبنائه واهتزاز سمعته العلمية جراء تعرض كتاباته الفلسفية للنقد. وأدت آراؤه المتحررة إلى فشل الحصول على وظيفة أكاديمية، وكانت هذه المرحلة أقل أطوار حياته خصوبة. وعانى نجيب محفوظ فترة مشحونة انفعالياً جراء هجوم الناصريين بعد رواية الكرنك، انتهت بمشكلات صحية في القلب. وأصيب نيوتن بعد إنهاء كتاب المبادئ بانهيار عصبي جعله يكتب رسائل غاضبة لأصدقائه ثم لا يلبث أن يعتذر عنها. وكشفت النتائج أن لاعبي الشطرنج الذين ليس لهم مهنة غير الشطرنج يعانون الضغوط والآلام النفسية والبدنية أكثر من اللاعبين الذين يملكون وظيفة إضافية. وفي حياة القادة السياسيين مظاهر كثيرة لضغط الشهرة والمسؤوليات، فقد أصيب جون كينيدي بداء أديسون الذي يتطلب علاجه الكورتيزون المنبه للتوتر والضغط، وخلفت فضيحة واترغيت تشوهات نفسية بالغة في حياة الرئيس نيكسون. وعانى جورج بوش الأب اضطرابات سايكوفيسيولوجية حتى أنه تقيأ مرة على رئيس الوزراء الياباني. وخلاصة القول إن تبعات الإبداع تزيد الضغط النفسي الذي يسهم في الأمراض النفسية أو ينظر له على أنه مرض نفسي. خامساً، بين متطلبات الإبداع والحياة الاجتماعية. يظن بعض الناس أن أعمال المبدعين أشياء خارقة صادرة عن وحي غامض، بيد أن الصحيح هو أن المبدعين تميزوا نتيجة للاستغراق والتفاني في العمل، وهم يعرفون ما يريدون ولا يسمحون للصعوبات أن تصدهم عن طريقهم الطويل. فالعبقرية نتاج آلاف الساعات من الجهد والتركيز، وليس ثمة طريق مختصرة له، والأمثلة على ذلك كثيرة. فنبوغ موتسارت لم يظهر إلا بعد 15 سنة من التدريب المكثف، وروي عن أرشميدس أنه كان ينسى ضروريات حياتية بسبب استغراقه في التفكير والعمل، واشتهر نيوتن بقدرته على التركيز الشديد. ويتعرض المبدعون خلال المراحل المختلفة للعمل الإبداعي بما يسمى اللحظات الحرجة، والتي لها أثر كبير في الحمية والاندفاع للعمل أو الخمود وفقدان الحماس. ولكلا الأمرين آثار تظهر في مشاعرهم وسلوكياتهم، فقد يفسر ذلك التركيز والتفاني وهذه المشاعر والسلوكيات خطأ بالشذوذ والمرض. ويمثل الأمان المادي والقدرة على استيفاء مطالب الحياة وحاجات الأسرة ضغطا إضافيا في حياة المبدعين، خصوصا أن قلة قليلة منهم استطاعت أعمالهم الإبداعية أن توفر لهم الكفاية المادية دون الحاجة إلى وظيفة إضافية، فضلا عما قد يتطلبه العمل الإبداعي نفسه من مصروفات لا سبيل له إليها. ويمثل كذلك صراع الأدوار المتعددة معاناة أخرى تفقد المبدع التوازن في حياته الاجتماعية وعلاقاته مع الآخرين، فهو بجانب وظيفته الإبداعية مطالب بواجبات تجاه زوجته وأبنائه، وقد يكون في الوقت نفسه ابناً عليه التزامات تجاه والديه، أو موظفاً يتحمل أعباء الوظيفة، ويجد المبدع نفسه مشتتاً بين كل هذه الأدوار، ويعاني الفجوة بين ما يتوقعه من نفسه وما يتوقعه الآخرون منه، فيصبح مهيئاً للاستثارة الانفعالية، ويؤول ذلك على نحو خاطئ أو مبالغ فيه، فيؤثر في رضاه عن نفسه، مما قد يجره إلى إدمان الكحوليات والعقاقير المخدرة أو الهروب إلى العزلة الاجتماعية، فتتدهور حالته الصحية والنفسية. لذا يحتاج غالبية المبدعين إلى طلب استشارة اختصاصي الصحة النفسية وممارسة التدريبات السلوكية التي تعيد إليهم السواء النفسي، ولا يغنيه ذكاؤه وإبداعه عن ذلك. وختاماً، إن المتأمل في قضية اتصال العبقرية والإبداع بالجنون والمرض النفسي يجد انتقاءً موضوعياً لكثير من الحالات التي تدعم هذه الصلة دون تجشم عناء البحث عن الآراء المعارضة والداحضة لهذا الزعم، ودون إثبات ارتباط سببي حقيقي، ناهيك عن المبالغة في وصف بعض الأحداث وتعميمها، وقد لا تتعدى نوبات قلق عادية قد يمر بها أي إنسان. وحياة العبقرية والإبداع على درجة من التعقيد والعمق لا تصلح معها تلك التفسيرات السطحية والقفز المباشر إلى النتائج دون أدلة علمية صحيحة ودراسات موثوقة.